عن كل صحابي قطعة ثم ضموا بعضها إلى بعض. ثانيا في الحديث جواز إجراء القرعة، جواز إجراء القرعة، وهذا باد وواضح في قول أمنا رضي الله عنها وارضاها كان إذا أراد سفرا أقرع، أقرع بين نسائه القرعة. إذن جواز القرعة بين النساء، والقرعة في كل شيء، في كل شؤون الحياة. يعني لو مثلا لو أن عندك يعني أموال، عندك أموال متمثلة في عبيد أو في إماء، أردت أن تعتق، لا مانع من إجراء القرعة، ومن يخرج عليه السهم إيه؟ يعتق. وهكذا جواز إجراء القرعة. ثالثا وجوب الإقراع بين النساء في البيت خاصة في السفر. يعني لو أن رجلا صاحب عدد من النساء، عنده أربعة أو عنده ثلاثة أو عنده ثنتان، وأراد أن يذهب بالحج وليس في استطاعته إلا أن يصحب واحدة، يجري قرعة بين الثنتين، ومن يخرج سهمها تخرج معه، وهكذا مع الثلاث ومع الأربعة. وإذا ما خرج سهم واحدة فلربما طال السفر شهرا، هل لو عاد من سفره يعوض الأولى فيجلس معها شهرا كقضاء لأنه ظل مع الأولى شهرا؟ الإجابة لا يلزم ذلك، لا يلزم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يسافر ويقرع بين نسائه، وكان إذا رجع طار السفر أم قصر ما كان يقضي مما عليه شيء للنساء. وهذه صورة مهمة، يمكن تبقى عندك اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وذهبت في سفر طال بك السفر وأخذت منهن واحدة، فإذا ما رجع ممكن البقيات يقول لك الله تعالى أنت قعدت معها شهر، اقعد مع كل واحدة فينا شهر. لا، لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ أخذناها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جواز سفر الرجل بزوجته ما دام يقرع بينهم بينهن وتسافر معه، ففي هذا إجازة، إجازة بسفر المرأة مع زوجها. كذلك جواز غزو النساء، جواز غزو النساء ليس معناها أن تحارب المرأة، أن تحاربها أنت، لا، إنما تشارك الرجال في الغزو، تشارك الرجال في الغزو. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غزو، غزو بني المصطلق، يعني السفرة التي سافرها رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق، لأن إشاعة الإفك حدث في عند رجوعهم وقفولهم من الغزو. إذن النساء كنا يشاركنا في الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت النساء يمرضن الجرحى. ولذلك أم ورقة بنت نوفل جاءته صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه في أن يأذن لها في شهور غزوة بدر، قالت يا رسول الله أذن لي أن أغزو معكم أمرض مرضاكم. فقال لها صلى الله عليه وسلم، تطمئن في الشيخات؟ نعم. قال إذا الله تعالى يرزقه الشهادة، قري في بيتك. فعادت إلى بيتها وظلت في بيتها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعدها يعني اجتمع عليها غلام، غلام وأمى لها فخنقاها. والخنق شهادة أم لا؟ شهادة. انتبه، فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم ورقة بنت نوح. إذن الشاهد في روايتنا جواز غزو النساء، يعني جواز مشاركة المرأة للرجال في الغزو، إيه؟ حتى تقوم على إيه؟ على سقي الماء وعلى الجرحى وهكذا. لكن تخرج بالبنطال والبدي ولا تخرج بحجابها؟ دائما استمرت بقيت. كذلك انتبه، لما كانت أمنا وأرضاها مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيفية السفر، السفر على الدواب، هي أين تركب؟ هل تركب خلفه؟ تركب كده وتنزل رجليها خلفه؟ لا، كانت للنساء هوادج، والهوادج يعني إلى عهد قريب كانت في بلادنا بسموها في الفلاحين الشبرية غرفة من خشب توضع على البعير، غرفة من خشب توضع على البعير مهيئة، مهيئة لجلوس من يجلس فيه، مهيئة لجلوس من يجلس فيه. تعال معي، كان مستقرها هذا الهوج، وصفت نفسها بأن النساء يوم ذاك ما كنا يأكلن كثيرا، يعني بأكلن العلقة، العلقة يعني الفتاة ما كانت مثل النساء في هذه الأيام، لو جلست على المشنة خلصت في إيه؟ لا، يعني كان الاقتصاد دأب النساء في الأكل، لذلك قالت لم يتغشهن اللحم، ما كانوش إيه؟ ما كانش تخان كده ومرطلطين. إذن وهي بالذات مع صغر السن ونحافة البدن حمل الصحابة الهوج، حملوه فلم يحسوا بما في داخله. تعال معاي نقطة نقطة. إذن الهودج غرفة من خشب مهيئة لجلوس من يجلس فيه. أمنا عائشة لما أرضاها كانت تسافر في الهودج، وكذلك نساء الصحابة. لكن من يقوم على أمر الهودج، رجال أم نساء؟ رجال. إذن جواز قيام الرجال على خدمة النساء. إياك أن تستعلي وتقول الله أنا جاي بخدمني، صحيح تخدمك، لكن لا مانع من أن تباشر خدمتها أنت وخاصة في أسفارك. لما توقف في السفرة معاك ما تقولهاش انزلي هات السندوتش ده من البتاع، تعرضها للفتنة. لا، انزل أنت، تجعلها هي في أمنها في سيارتها وتنزل أنت تقوم على خدمتها. انزل يعني من أشرف؟ لا خطأ، انزل أنت، هي أمانتك، هي أمانتك. فالصحابة الكرام رضوان الله أجمعين قاموا على خدمة أمنا رضوان الله، هم الذين كانوا يحملون الهودج في التصعيد وفي النزول، عندما يرفعوه على البعير هم يحملوه وهي في داخله، وعندما ينزلوه وهي في داخله. فجواز قيام الرجال على خدمة النساء هذه فائدة. كذلك من الفوائد، هي لما نزلت من الهودج أين ذهبت؟ ذهبت للبراز. براز مصطلح يطلق على البراز عند القتال، ويطلق على الأرض المنخفضة التي إيه؟ يقضي الناس فيها حوائجهم. ذهبت لقضاء الحاجة، لكن أعمل فكرة في قولها رضوان الله لما ذهبت الخلاء وجاء الصحابة وحمل، هل ذهبت بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بغير علمه؟ ما كان عنده علم. إذن فرع من هذه النقطة مسألة، هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها؟ انتبه، أنت الآن قلت ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخروجها بالغائط. إذا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لقضاء الحاجة بغير إذن زوجها؟ ما هو من هذا، من هذه التفريعة. لكن عندما أرادت أن تمرض في بيت أبيها، هل ذهبت من نفسها أم طلبت الإذن؟ انتبه، ففي مواطن، موطن الخلاء هذا ما فيش إذن، ما في إذن، البيت ما في كنف، ما فيش كنيف، وقالت قبل أن تتخذ الكنف في البيوت ما كانش في كنيف. عن إذنك أروح حمام؟ ما في، حتى وفيه وبعديها لا، في هذا حتى الخجل، الخجل والاستحياء طبع النساء، يعني عدم إذنها في هذا الموضع دليل على استحيائها. وهل تستحي المرأة من زوجها؟ نعم تستحي من زوجها في مثل هذا الموضع. يعني يقول قال أمر الليل لما لم تستحي؟ لا، أمر الليل يختلف عن أمر القائط، يعني ما طلبت الإذن استحياء استحياء. ومن ثم جاز للمرأة أن تخرج لقضاء حاجتها دون إذن زوجها إذا لم يكن في بيتها إيه؟ كنيف. كذلك في الرواية لما ذهبت للغار وعادت قالت تلمست صدري. لما الصدر بالذات؟ يعني وضعت يدها على صدرها. لما؟ لأنها كانت تلبس قلادة، كانت لابسة عبد، عبد من خرز كده، عبد من خرز. الله، عبد مين؟ في رواية أخرى أنها استعارت عقد أختها أسماء، وأسماء زوجة من؟ الزبير رضي الله عنه وأرضاه. استعارت عقد أختها أسماء. ولما استعارت؟ وأين موضع العقد في البدن؟ الصدر. يبقى لابس العقد كزينة تتزين لمن وقد نزل الحجاب؟ تتزين لمين؟ ها؟ لزوجها. تتزين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو في ده هذا درس للمرأة. المرأة خارج البيت على سنة 10، يعني لو رآها زوجها وهو لم يعرفها يعتز وصفر ليه، لكن في البيت يعني نسأل الله العفو والعافية. لذلك في هذا دعوة للنساء بأن تتجمل كل امرأة لزوجها بما شرع الله، بما شرع الله. لذلك لا مانع من أن تلبس المرأة لباس زينتها وتعرض نفسها على زوجها. والله لو فعلت النساء في البيوت هذا الفعل ما نظر رجل خلف ظهره ولا انصرف عنها إلا إليه، لكن النساء هداهن الله داخل البيوت صفر وخارج البيوت قل ما شئت أن تقرأ، قل ما شئت أن تقرأ. وتعللهن داخل البيوت تعلل يعني لا يجدي، لا يجدي وليس من ورائه نفع. يعني إن حدثها إنسان يقولها ده زوجك، يقول وأنا فاضية، وإذا خرجت الشارع برضه هي مش فاضية، تقعد يوم كامل تسرح ويوم كامل تدقق الحواجب ويوم كامل مش عارف تعمل ايه لغاية ما تطلع بره كده خلاص. نعوذ بالله من الشيطان والعوانه. لا، زوج المرأة أولى بجمالها وأولى بزينتها، فحرام عليها أن تظن بجمالها على زوجها وتجود به على الأجانب. هذا من أفحش الفحش بل من أكبر الكبائر، هذا من أكبر الكبائر. ولذلك عندما تخرج المرأة من بيتها مستعطرة بأي شيء وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، لأنها تجر إليها أنظار الناس. وعندما قال الله في كتابه في حكم الزنا بمن بدأ؟ بدأ بالرجل أم بالمرأة؟ لأنها هي الجالبة. قال الزانية والزان، انتبه. لذلك تخرج المرأة من بيتها مستعطرة متزينة كاشفة بادية، تلبس ولا تلبس، كاسية وهي عارية، تخرج هي زانية، هي زانية. لذلك جميل بالمرأة وجميل بها أن تحترم نظر زوجها، فلا يقع نظر الزوج منها إلا على جميل. كل مشاكل الدنيا 99 وحط وراها كم 9 بسبب ما يراه الرجل من امرأته في البيت وما تراه هي الأخرى منه في البيت. يعني هو برضه يعني إيه في المقابل، كانت هي بتدخل في البيت بالجمال كذلك هو يدخل في البيت بالجمال. رايح الشغل يعني إيه مهيئ نفسه حلق برفار ومعطر نفسه ماشي ريحته بتجيب من وراه بشرعين، وإذا ما جلس في محل وظيفته يضاحك رفيقاته، يضاحك هذه وهذا المعني وهذا المعني، ولما يروح البيت برضو المعاملة انتباه ناشف. معاملة كده يعني فيها يبس وخشونة وغلظة وجلافة وما بيحطش عطر إنما بعرضه وبريحة الجلة ثم يبقى تضرب منك راح مع الحال واحد. لذلك أمنا رضوانها وارضاها تلمست صدرها فلم تجد العقد. الله وضع العقد فلما وقع العقد من صدرها خاف. ما هو ما ليس ما ليس لمالها ده مستعار. رجعت تدور ثاني عن العقد. وهذا قدر من أقدار الله تبارك وتعالى. قدر الله لها أن ترجع وفي بحثها عن عقد سيكون هناك آيات وأحكام. لما وجدته وجمعته عادت مرة ثانية. فلما عادت وجدت القوم قد تحركوا. من اللي تحرك يا أخي؟ الجيش. يعني معناها الجيش في رحلاته وفي أسفاره أمير الجند بيأمرهم بعد كم كيلو نريح، نريح شوية، نريح ساعتين ثلاثة حسب ما يرى الأمير. والراحة راحة للدواب لحملها. وكل إنسان يتزود إذا كان معه ماء، إذا لم يكن معه ماء، إذا كان ما على الدابة، وهكذا. ثم يرجع الراجع من الجند ليتلمس ما سقط من القلب. يبقى في واحد جاي ورا جرار وظيفته أنه يأتي في الايه في المؤخرة، يمكن سيف واضع، سهم واضع، بعير شارد، وهكذا. يبقى وظيفته أي أن يرجع بالمخلفات. وكانت هذه وظيفة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه. وهو راجع قام لي من بعيد شبح كده وتأمل قول أمنا لنا رسول كان قد رآني قبل الحجاب. يعني هو رآها قبل الحجاب قبل ما تنتقل، يعني يعرفها. فقال لما اقترب، هي لما جاءت لم تجد أحدا، راحت عاملة كده سور من التراب كده، حوجت حويجة. وكان عمرها يومئذ يعني تقريبا حوالي 14 سنة، صغيرة. السادسة الخامسة والتسعة 14-15 سنة، يعني سن بسيط. فصنعت نفسها دوارة كده وعمل سور ترابي، راحت نايمة في وسطها في أم كعبشة كده. فلما جاء صفوان ورأى الشبح ده يعني استرجع. ما معنى استرجع؟ يعني قال هذه مصيبة. ومن ثم قال إن لله وإن إليه راجعون. وهنا تعرف حرص الصحابة الكرام على استخدام الذكر في مواطنه. هذه فائدة. شوف حرص الصحابة الكرام على استخدام الذكر في مواطنه. في موقف المصيبة في هذه الأيام بنقول يا لهوي يا خبر أسود. لا، الصحابة كانوا على خلاف ذلك. عندما رأى قالت استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ذكر الله تعالى عند المصائب. هذا الذكر خاص بنزول المصيبة. وهذه مصيبة، أن تدرك امرأة مصيبة. فلما استرجع بصوت المسموع سمعت فجلست، فأناخ بعيره وأشار إليها رضي الله عنها وارضاها، فركبت هي البعير. ركبت البعير. واحد يقول لي الله، ثم تركب البعير البعير هياخذ هدومها هيشمر رجليه، مش ده وارد؟ لا، بس انت تأمل كلمة الحجاب. الحجاب هناك ألبسة كثيرة تدخل تحت الحجاب. هناك الجلباب، هناك الخمار، هناك النقاب، هناك الستر. كل هذه الأربع يقال لها حجاب. النقاب لباس الوجه، لباس الوجه يعني ضاغط على الوجه، لذلك تمنع منه المحرمة في الحج. تمنع منه المحرمة في الحج. لماذا؟ حديث البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخفازين. فالنقاب لباس الوجه. السدل من ألبسة الرأس، ثوب يربط على الرأس وله يعني قطعتان، قطعة تبقى على الرأس وقطعة تنزلها المرأة على وجهها إذا مرت بالأجانب، تروح نزلها كده. لكنه ليس لاصقا على الوجه، يبقى هو اصلا من حيث الراس. ثم الخمار وهو ما يغطي شعر المرأة وأذنيها وصفحة العنق. ثم الجلباب، والجلباب ثياب فوق الثياب، يعني هي ترتدي ثياب السفر وفوق الثياب السفر فمعها الجلباب، يعني عباية أو ملاءة تشمل البدن كله وزيادة، تجعلها على رأسها وتنزلها كده على ايه؟ على باقي البدن، ثم تتلثم به. فكانت النساء يوم ذات يلبسن السراويل، السراويل تحت الثياب، اذا مهما تركب على البعير لا يبدو من رجليها شيء اطلاقا. ثانيا العداءة او الجلباب يعلو ثيابها ويغطيها وزياده. اذا فركبت هي على البعير ومشي صفوان. اين مشى صفوان؟ صاحب البعير ما مشيش ورا. لذلك ادب المشي مع النساء الاجنبيات ان تمشي امامها، لا تمشي بجوارها ولا خلفها. يعني فلربما انقطع الطريق بامراه وانت تسير فوجدتها على الطريق وهي خائفه، وهذه ضرورة، هل تتركها وتجري أم تجعل يدك في يدها أم تمشي خلفها؟ لا، لا هذا ولا ذا ولا ذاك، إنما تمشي أمامها. إذا مشيت أمامها هي أمنت بمشيك معها. واحد. الثانية لا ترى منها عورة، يعني لو تكشفت تكون من خلفك، وهذا ما فعله موسى عليه السلام مع ابنتي رجل الصالح شعيب. ايه فجاءته احداهما تمشي عليه على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليدك ان مثلنا. طيب في التفسير انهما يعني استخدمتا طريقه المشي، مشيتا امامه وهو من خلف، ولا مشيتا خلفه من امامه؟ مشيتا من خلفه وهو من امام، وكنا يشن اليه الى الطريق بالحصى، ترمينه على شماله ادخل شمال، ترمينه على اليمين ادخل يمين. هذه العفه، ليس من الضروري ان تجلس معه وتفتح حديث، انت منين وجاي فين وكنت فين ورايحه فين وماشيه فين. طيب الكلام هيبقى ناعم، الشيطان يجرك الى ما بعد الكلام، فبتلفونك يا عم الحاج تلفون يا هو في الخدمه وبعديها اهو روحنا في الاهل. لا، فأدب المشي مع الأجنبيات عند مثل هذه الضرورات أن تمشي أمام المرأة لتحقق لها الأمن. الأمن من المخافات، والأمن من تبدي العورات. كذلك مشى، قالت ما كلمته ولا كلمت. شوف لو فين الأمر، لكن شأن الخبثاء، شأن مرضى القلوب، شأن مرضى القلوب، مرضى القلوب يتكلمون عن الرجال لا على النساء فقط. يعني ممكن مثال، انت انسان مؤتمن وانسان سليم 100% موظف، ولكن الاخر مرتشي، والمرتشي يودك ان لو ترتشي حتى لا تعلوه ولا تتميز عليه. يقوم لو شافك ماشي مع واحد، اذا متابعه بعينيه، متابعك بعينيه، لو شافوا كده مد ايديه في جيبته كده، وانت بعديها بمده حاطط في جيبته تقول بس ده هو شاف الدال، الدال ويبدا يشيع يقول ده فلان، ده انا شايفه عيني، انا شايفه بعيني دي اللي ياكلها الدور. فهذه الفعل مع الرجال، فما بالك بما لو كانت مع النساء. فمر ابن ابي فوجد الامر، ما لم يتكلم كثيرا، لم يقل الا جمله واحده، قال ما ظنك رجل امرأة؟ ما زاد، لا قال عمل ولا قال ثوب، قال رجل وامرأة. اتفسرها بإيه؟ فتناقل الناس هذه الكلمة، تناقلوها، عم الخبر كل من في المدينة، كل شايل كلمة بعد يقول ده عاش على الجمل وصفوان سحب الجمل، يا عم ده الكلام ده من بالليل، ده الكلام ده مش، وكل واحد بدأ يقول كلمة وزود كلمة وهكذا. هي رمضان الله لما وصلت المدينة من السفر أثر فيها السفر، فدخلت على فراشها ومرضت ولم يكن عندها علم بالخبر، لكن كان في مرضها قبل ذلك، كانت إذا مرضت دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولاطفها وضاحتها وخفف عنها، لكن في هذه المرة مرضت لكنها لم تعهد لطفه القديم صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكتفي إذا دخل عليها أن يقول كيف تيكم عمل إيه يا عائشة بس. ليش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي يقدم كده وكده يعني وكده بيقدم نعنيين خدها رجع وخذ وكده. قلنا إن من الدروس المستفادة من هذه الرواية حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو طريق منقطع، وحسن الأدب مع الأجنبية بألا تحدثها ولا تمشي بجوارها كما أنفجه يعني الدراع في الدراع، ولا تمشي وراءها إنما تمشي أمامها إنما تمشي أمامها. كذلك من موقف صفوان رضي الله عنه وارضاه في إعانة الملهوف، أعانها أم لا؟ أعانها. إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع، ده درس كبير جدا. لذلك من الصدقات المهملة أن تعين الملهوف. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الذي تحفظونه جميعا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم تصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. فإعانة الملهوف صدقة، إنقاذ الضائع صدقة، عون المنقطع صدقة. إنسان كما ذكرنا في اللقاء الماضي، واحد لغاية بيتكم والفرامل انقطعت، وليس أمامه سبيل في أن يكمل مشوار. قال لك والله يا فلان عجلتك بس أوصل عليها البلد وأنا راجع لي بقى معاك تدخل عليه ليه بتعطيها. هذا عون منقطع، فإعانة الملهوف وعون منقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار، يعني صاحب الشأن. ما يبقى إنسان له شأن كده كبير، أنزله منزلته، أنزله منزلته. طيب هذا كلام طيب. بعد ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تعرف أن هذا صفوان، عرفت، وصفوان من أصلح الصحابة الكرام، رجل صالح صحابي جليل وكان مشهورا بالصلاح، لكنها لم ترخص لنفسها أن تكشف وجهها له، بل ظلت على حجابها. في بعض الأخوات يعني التزمت النقاب، أمر طيب جدا ندعو إليه ونحس عليه، لكنها ترخص لنفسها. لما يبقى قاعد مثلا قاعد في حضرة الشيخ، لو في الشيخ بدرس لنا يا عم الشيخ، ما انت يا اخوي تقول تروح خلع النقاب قدام الشيخ وامام كل الناس بالنقاب، لا ما ينفعش، ما ينفعش. وطبعا الكلام ده منتشر في عند كثير من الناس، يعني امام فئه معينه بالنقاب، لما ترجع البيت عندهم شغال بتخلع النقاب امام الشغال، ما ابدا ما ينفعش. اذا التزمت النقاب فعليها أن تلتزم بالنقاب حتى لو جلست مع أصلح القوم، ما دام يحل له الزواج منها لا يجوز لها أن تريه وجهها، إلا إذا كان خاطب بقى يدخل الخطبة، ويدخل الخطبة برضو في تعنت عند الخطبة، في تعنت عند الخطبة، في إفراط وفيه تفريط. الإفراط يذهب الخاطب اليوم، هو أجلسنا أمام البنت قلنا يا فلان دي العروسة، شوفها وتأمل وتتأمل تمام، فرأى الرؤية الشرعية، هجومي كل يوم رايح، كل يوم رايح، لا ما ينفعش، وبهذا يمل، وبهذا يمل. وفي الحديث زر غبا تزدد حبا، خليك عندك كده يعني ايه تريس وايه وحكمه في الزياره، يعني ما منعك احد ان تذهب، لكن اذهب كل شهر مره، تقوم تظل عندهم غاليه، ومن ثم بيذهب كل يوم وبتقعد معاه كل يوم بلا رقيب ولا حسيب، أبوها موجود مش موجود، ده خطيب، لا ما ينفع، ما ينفع وما يحب. وهناك في المقابل صورة شديدة، ذهب ليخطبها فرآها الرؤية الشرعية، وبعديها يظل بالسبع شهور لا يراها مطلقا، يروح البيت وما تدخلش عليه لا في حضرة أب ولا في حضرة أخ، لا برضه ده تنطع، ده تنطع، هو خاطئ. وفي الحديث انظر إلي فإنه أحرى، أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى هو إن جاء كل شهر تخرج العروس أو المخطوبة في حضرة أبيها ومحارمها بخمارها، يبقى إحنا لا ندعو الزيارة كل يوم، لكن ندعو للترشيد والاختصار. مع هذا ندعو الأخوات الفاضلات يعني بإيه، بعدم التنطع. يعني في أخ من الإخوة يمكن لعله اللي بقولها في درس يمكن تسمع، قال لي والله يا عم الشيخ انا بقالي 8 شهور ما رايت مخطوبتي، اروح وما اشوفهاش. طب والى متى؟ قال لي انا الان نسيت معالمها، حتى دخلت علي اختها بالنقاب، فانا بقول لها كيف حالك يا فلانه؟ قالت لي انا مش فلانه، انا ايه، انا اختها. طب وده برضه ما ينفع. احنا بنقول الاقتصاد في كل شيء، الاقتصاد في كل شيء. لذلك أمنا ربنا وارضاها مع صلاح صفوان ما خلعت نقابها ولا كشفت وجهها رضي الله تعالى عنها وارضاها. في الرواية كذلك جواز ذهاب المرأة مع المرأة لقضاء الحاجة، من أي؟ لما نزلت المدينة ذهبت مع أم مصلح، كانوا رايحين فين؟ لقضاء الحاجة. لكن انتبه، هل يجلسن معهم أم يتخلين عن أنفسهن؟ كل واحدة تأخذ مكان بحيث لا إيه لا تراها الثانية، لأن الجلوس في حالة قضاء الحاجة ده الجلوس نفسه عورة، الجلوس نفسه عورة حتى ولو كاسية، الجلوس نفسه عورة. لذلك لا مانع من أن تذهب النساء جملة للغائط، لكن شريطة أن تبتعد كل امرأة عن أخرى بحيث إيه لا تسمع، وهكذا. هكذا نظام. خرجت أم مصلح مع سيدة عائشة رضي الله عنها إلى الخلاء. كذلك في الرواية استحباب ملاطفة الرجل لأهله. تقول لما مرضت ما كنت أعهد منه اللطف القديم. يعني هو قبل هذا الموقف ضحاكا بساما صلى الله عليه وآله وسلم، مداعبا ممازحا للنساء، بل قال في حديث الشريف خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لكن في هذه المرة تغير اللطف، وتغير اللطف أسلوب أدبي تأديب. عندما ترى من امرأتك ما يريبك تغير معها في اللطف، إذا كنت بتفرفش معها وبتضحك وبتهزر لا يعني أذكر كده يعني إيه تكلم بس كلام كده متغير شوية. ستأتيك هي وتسألك عن سر تغيرك، لما تأتيك تسألك أخبرها، تقوم من بعدها تترك ما عليه من خلال وتتجمل بما تريد من خلال. فرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء في المدينة وجاء دخل عليها لكن بوجه متغير، ما هو سامع المعركة بره كله بيقول والكلام في عرضه في شرفه. فلما دخل عليها قال كيفتيكم، ده سؤال عن الحال، كيفتيكم ده سؤال عن الحال، يعني كيف حالك، كيف حالك، ما كان يزيد على هذا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك المرأة لما ترى من زوجها قلة اللطف تتغير في نفسها كذلك، وتسائل نفسها ألف سؤال، وتسائل نفسها ألف سؤال عن سبب تغير اللطف. في الرواية ذكرنا الآن تقريبا حوالي 20 فائدة، يبقى في الرواية تقريبا حوالي 25 فائدة، فإن شاء الله نرجع تكمل الفوائد إلى الأسبوع القادم، لأن كده رأيت الوجوه قد تغيرت، يمكن عن الشيخ فتحي عايز يروح بدري، فإن شاء الله نكمل الفوائد في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونقرأ لا امتحان اليوم لا، احنا ذكرنا قلنا عندما ننتهي من حديث 120 سنبدأ الامتحان. يعني لا أريد أن أخوف الناس، الامتحان إن شاء الله كل طالب له ورقة، كان القديم كل مجموعة من ثلاثة الطلاب لهم ورقة، لا الآن كل طالب له ورقة، وكل طالب له ورقة وحيجلس، والامتحان من 100 اللي حيجيب فوق 95 له جايزة، أقل من 95 ينضرب 95 عصابة. لا هو هكذا جوائزه، يعني الحاج نجيب من أول المعترضين على الجوائز، ده بركة كبيرة الحاج، يعني هو احنا هذا طبعنا، المسجد نظامه هكذا، يعني بفضل الله عز وجل الدرس قائم منذ 9 سنوات والكرسي على ايه الكرسي ده ما تغيرش، وهذا ده أبونا بنعمل الامتحان، اللي جي كان الأول اللي جيب 90% ياخد جايزة، الآن آخر امتحان كان المجموع كان يعني كان فيه تقريبا حوالي 15 واحد فوق 10، يعني 10 ممتاز 10 ممتاز، اكتفينا بالممتاز وما بين الممتاز لم نعطيه شيء، وطبعا كان فيه غش شديد جدا، غير شديد. ما هي الجائزة تقريبا كده تمنها يعني في يعني كتاب كده مجلد، كتاب مجلد وأول طبع يعني معناها تقريبا يعملوا 100 جنيه. فلما واحد ياخد 100 جنيه والتاني جاي قاعد بنش، يقوم بعد كده ينغاض يذاكر يذاكر، وإن شاء الله الجوائز في هذه المرة ستكون أعلى وأغلى، أعلى وأغلى. وسنكافئ من يأتي بخمس وتسعين درجة، دون الخمس وتسعين مش له جايزة. طب اللي راح يحضر دول مش فاهم يكتب فيهم الحبيب إن شاء الله يكتب فيه. مش العم فتحي بارك الله فيه بيقول اللي بيحضر في أول امتحان، أنا أذكره عم فتحي، عم فتحي أبو غانم كان ده في أول امتحان، هو جالس هو عم أحمد بسلامة ومعاهم اثنين تانيين، وأعطيناهم ورقة، أعطيناهم ورقة وبفضل كان في كتاب التوحيد، كان في كتاب التوحيد وبفضل الله نجح ما سقطوش، جابوا 70% ما سقطوش. لذلك الدرس ده هو بالذات أنا ما أتركه أبدا، بأكون في مريض واجع. لماذا؟ لأنه هو أسرق بفضل الله كويس، أنا يعني أنا في راحة منه. لذلك امتحان بعد 120 كما يعني إيه ذكرنا الأسبوع الماضي من 1 إلى 50 أجرينا امتحان في 25 حديث، الامتحان القادم في 50 حديث من 1 إلى 50. وكما عودناكم الماضي عليه 40% والحاضر عليه 60%، يعني لازم تجيب من الكتاب من الأول كامل بالترتيب هذا. لما تنتهي معنى الكتاب تأخذ إجازة بالدراسة، تأخذ إجازة بالدراسة تقعد في أي مكان تدرس. يقول السائل متى يبدأ المسح على الجورب؟ هل بعد الوضوء أم بعد انتقاض الوضوء؟ الأصل في لبس الجورب أن تلبسه على طهارة. مثلا تتوضأ للفجر ثم تلبس الجوربين، إذا بقيت على وضوئك إلى العشاء، إلى العشاء وصليت العشاء بوضوء الفجر ثم نمت، هنا أحدثت الاستغراق في النوم حدث، من بعدها يبدأ المسح، يبدأ المسح من بعد الحدث. يبقى أنا سأمسح في الفجر، في الفجر الثاني أظل أمسح حتى أقضي يوما وليلا، ده بالنسبة للمقيم. يبقى أنا أمسح بعد الحدث، لو قعدت 24 ساعة بوضوء واحد ثم أحدثت الجورب مكانه ولي أن أمسح عليه حتى يوم آخر. وبينا قبل ذلك شروط المسح على الايه، على الجوربين وعلى الخفين. هل للشخص ان ينوي المسح قبل الوضوء؟ ما مانع شرعا، انا لابس شراب من قبيل عاده وبعدين احدثت ينفع امسح عليه، خلاف عند العلماء. لكن انا لابس الشراب وفي نيتي ان امسح عليه، يبقى لبسي هنا للشراب عبادة أم عادة؟ عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية. لو كان لبس الحجاب مكرمة بالنسبة لعائشة، لا، نحن لم نقل لعائشة مكرمة ولا قال بها أحد من أهل علم مطلق، ولا قال بها أحد من أهل علم مطلق. لذلك لما القائم بالوجوب قالوا لأن الزمن متغير والفتن فيه فعال، والقائلون بالاستحباب قالوا هو واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد بأن النقاب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها المؤمنين مكرومة، لا، بل هو عليهن واجب. حتى لو اختلف العلماء في حكم النقاب بالنسبة لباقي الأمة، لكن الجميع متفق على أنه في حق أمهات المؤمنين واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أصلي في جمعة، جمعة في البيت أم في المسجد؟ إذا كان السؤال من أعلى، لو جاءت المسجد لا تمنع، سنشرح. السؤال من أعلى يعني معناه من عند النساء، يعني السؤال ده مني مبهم. مش يعني اللي هو مكتوب بقلم مكتوب عليه رجل ولا امرأة. لو كان السؤال من أهل عند النساء فلو جاءت المسجد لا تمنع، أما إن صلت في بيتها فتصلي الظهر، تصلي الظهر 4 ركعات. هل يدخل تحت قول الله تعالى ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله ما تقوم به النساء من وضع المساحيق الذي منها زينة للزوج؟ لا، زينة للزوج دي فبركة، زينة للزوج ما شرعه الله عز وجل. وقد ثبت طبيا وعلميا أن أحمر الشفايف وأحمر الخدين بيترك أثر مشين في الوجه بعد تقدم عمر المرأة. الذين يصنعونه أقروا بهذا. لذلك العلماء الكرام في استخدام الزينة قالوا القاعدة العليا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وما ثبت ضرره يمنع فعله. وثانيا المرأة أنا خطبتها على هذا النحو، أنا عايزها كده، أنا أريدها هكذا، أما وضع الدهون والأشياء المفيدة للبشرة ما في ممانعة، مش في ممانعة مطلقة، تحط لك فازلين تلمع في وجهها هي حرة، لكن لا تفعل ما فيه خلاف، الخلاف ما تفعلوش، فضلا عما فيه اتفاق، الاتفاق النمص الوشم الوشر الفلد كله ممنوع شرعا، لكن المسألة خلافية الورع يمنع المرأة الملتزمة أن تفعل. اما وضع الدهون تدهن جسمها بزيت زيتون بفزلين مش عارف ايه، هي حره تفعل ما شاءت ما دام في منفعه للبشره وليس في مخالفه للشرع. بيقول لي ومن الفوائد ايضا والعلم عند الله التدرج في نزول الحجاب على مرحلتين اخرهما ستر الوجه وجواز قراض الحلي. لإيه؟ احنا لسه احنا قلنا لسه عندنا 25. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله في خير ان شاء الله. ماذا لو اجتمع يوم صوم عادة عندي مع يوم درس هكذا؟ من الافضل الدرس ام صوم التطوع؟ الافضل ما تطيقه. الافضل بالنسبة لطالب العلم ان اجتمع معه صيام يوم الجمعة مع الخميس ودرس العلم الأفضل في حقه ما يطيقه هو. إن أطاق الصيام والمجيء للدرس فليصل وليأتي الدرس يكون قد تحصل على فائدتين، وإن لم يطق الصيام فليأتي الدرس، فليأتي الدرس. ينام في بيته. بيقول برجاء شرح الحديث السابق أكرمك الله وأكرمك وأكرمنا جميعا. الحديث السابق شرحناه في اللقاء الماضي، أنت كنت غياب، أنت كنت غياب. انظر الأخ السيد يبقى يعطيك الاسطوانة إن شاء الله. عند النوم يقول إنسان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما على وجهه وما يريد. إيه السؤال؟ نرجو توضيح الكيفية وعدد مرات السورة. يعني تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس هكذا، تجعل يعني تضم يديك هكذا على فمك وتقرأ فيهما السور مرة بعد مرة، تقرأ 3 مرات ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وما تستطيع من بدنك كده، لأن في هذا عافية خلاص. ومن ثم تمر بيدك على جميع بدنك، ما في مشكلة. هذه هي الطريقة والكيفية. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلى بيت أبيها بدون إذن زوجها لأنها غضبانة من زوجها؟ يعني السيدة عائشة كانت غضبانة أم لا؟ هل خرجت دون إذن زوجها ولا خرجت إذن؟ مش إذن نقول لك دوت؟ هي غضبانة، وأي غضب بعد هذا؟ وأي غضب بعد هذا؟ لكن ما خرجت إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. أما ما تفعله النساء اليوم هذا من هدي الشيطان وليس من هدي الرحمن. لأن خروج المرأة من بيت زوجها وهي مغضبة إلى بيت أبيها يصعب الحال على الزوج ويصعب الحال عليها ويصعب الحال على الأولاد. تطلع من بيتها غضبان، تقوم تمشي، يقوم أبوها يقول الله جاي بالليل كمان ما جابش الغتنة، تبع علي كذا بالثلاثة أما ترجعين إلا ما إيه نوريهم من الظهر. يروح له إبليس يقول له شوف هم الوقت بتوعدوك إن روحت حيطار رقبتك. يقول مش رايح، هو قاعد في بيته خايف يروح، وأبوها قاعد في بيته بتمناه يحنيف رقبته. ومن ثم تطول الفترة الزمنية، ممكن تبقى غضبانة من طلاق، تنتهي العدة وتبين من؟ والصغار لا لهم أب يحنو عليهم ولا لهم أم تعطف عليهم، ضاعوا في الشارع. لذلك حتى في الطلاق يا جماعة لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كيف تكون؟ مش عارف كده الستائر الشرعية التي توضع على النوافذ والحد الذي تصبح عنده شرعي، يعني هذه ستائر على الشبابيك مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى. لكن المنهي عنه هو ستر الحائط، ستر الحائط حيطها مش فيها شباك، وانا عامل على ستار دي منهي لانه اتلاف ما، لكن شباك انا حط عسكر ليه؟ تمنع بعوضه، تمنع الاذى وهكذا. تقول ازهري يعمل بالازهر الشريف، يقوم ببيع العسل سدر بمبالغ باهظة، وعندما أخذه المريض أصيب بالإغماء وتم تحليل العسل تبين أنه مغشوش، ما حكمكم في هذا؟ إيش معنى أزهري يعني؟ ما أنا أزهري وشغال في الأزهر، وبعدين هو الوقت العسل اللي تحلل وهو لما أصيب بالإغماء هو باع العسل. المريض هو اللي عنده خطأ، لأن المريض قبل ما ياخذ العسل يعرض نفسه على دكتور، يعرض نفسه على دكتور. العيب مش في العسل، العيب في المريض. المريض عند يعني هو عندنا في مصر بالذات يعني الفتوى في الطب سهلة جدا والفتوى في الدين سهلة، يعني بنفتي الاستمرار بسرعة في الدين والطب. أنا بحكك مرة يعني من المرات وهو برضو تجربة يعني استفدنا منها. زمان كده واحد بيقول لي والله جنبي بوجعني عم الشيخ، قلت له يا اخي اشرب لك بق للزيتون حطيه، افهم الترتيب معايا. وبعدين راح شرب زيتون اغمى عليه، هو عنده سكر، عنده سكر والسكر مرتفع والزيت مع السكر ارتفع اكتر اغمى عليه. فبعدها لما يقول لي انا عندي اقول له يا دكتور، هو خطا الفتوى في الطب بلا علم خطأ تضمنه، يعني ترى الطبيب لو أخطأ في طبه لا يضمن لأنه طبيب مشهور بالطب. أما الواصف الذي ليس بطبيب لو وصف طبا لغيره فلحقه ضرر يضمن، يضمن انتبه. يعني فتوة الطب هو بيع العسل، العسل للأكل غذاء وطب وكل شيء كما قال الله فيه شفاء للناس، لكن المستخدم استخدمه دون أن يعرض نفسه على طبيب مختص. هو كل واحد عينه في العسل أو كل عسل يتاكل وهكذا. لذلك الأزهري ذنبه إيه ذنب الأزهري؟ واحد بشم الورد من قبيل أن يستريح، والتاني بشمه من قبيل أن يذهب عقله، ما ذنب الورد؟ ايه ذنب الورد؟ مش له ذنب. لذلك الازهري ما له ذنب، تاجر. وعن هو حل العسل اللي جه مغشوش، مغشوش ازاي؟ يعني ايه اسمه غشه؟ يعني انا اديك مثال بقى حتى تعرف امور، يعني برضه من قبيل العلم بشيء. العسل لو اضيف عليه سكر يكشف من أول واحد. اعرف دي كويس، يعرف بدون كبريت من أول واحد. العسل غشه كالآتي: يجيب عسل بطاطس ماشي ويحط على العسل ناحية، برضه هيفسد، هيفسد ده أدلل من ده في الكثافة. أما العسل غش وعدمه في التغذية، يعني ايه تغذية؟ واحد عنده محصول ناحية، عنده 100 خلية وعنده مرعى جنينة، المئة خلية في أثناء المحصول بيأكلوا من جنينة ويعملوا عسل، ويعملوا عسل. هو هنا طمعان بدل من خليه يجيبه 50 كيلو، هو عايز من خليه يجيبه 300 كيلو، بيحط مع المحصول ده يحط سكر كده من خليه. يبقى النحله بدل ما تطير من بعيد يجيب من قريب، يجيب من قريب وتفرخ بسرعه، يقوم بدي بدل ما يدي 50 كيلو في 100 خليه، الخليه نص كيلو، يبقى هنا ممكن يجيب 150 كيلو من 100 خليه، يبقى خليه كيلو ونص. يبقى هو هنا ساعد النحل في ايام المحصول، ده اسمه غش. ده اللي بيسموه ايه؟ ده بيسموه انه ايه؟ انه غذى النحل. اما في غذاء ما بيأثرش على المحصول، مثال: اثناء المحصول اشتغل النحل وعمل عسل، وبعد كده لطف، بعد كده طلع في ايام الرديف وايه وجمع، بس لما جمع عايز ياكل، عايز يعيش مش عايز يشتغل، عايز يعيش مش عايز يشتغل. لو تركه يعيش سيأكل ما صنع، يقوم بخاف على محصوله، يقول له بدل ما يأكل اللي عمله أنا أحط له سكر يأكل لأنه ما هيشتغلش. يبقى عندما يضع له سكر للأكل، ده غذاء مشروع ولا غذاء غير مشروع؟ ما بيأثرش على العسل. أما لما يضع له الغذاء أثناء المحصول يبقى العسل إيه؟ الدرجة بتاعته غير طيبة. فهمت الترتيب؟ وهذا علم الإيه؟ علم العسل برضو دراسة تحتاج إلى علم، دراسة تحتاج إلى علم. لكن الأزهري ما له ذنب، ولو كان غير أزهري ما له ذنب. الذنب عند من شرب العسل، قبل أن يشرب العسل يعرض نفسه على دكتور يقول له اشرب أو تشرب. يعني النبي موسى وكلها راكب غير طيب يبقى غش باللبن؟ نعم، بارك الله فيك يا شارع. نسأل الله تبارك وتعالى لصاحب السؤال الشفاء، يعني هي بتسأل بتقول ادعو الله تعالى لولدنا بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. وسؤال آخر من فتاة تقول ادعو الله أن يزوجني، نسأل الله تعالى أن يعفك وأن يصونك وأن يزوجك ويزوج بيت المسلمين. حكم العلاقة التي تؤدي إلى الزواج بين شاب وفتاة: لا يجوز شرعا أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له، شرعا لا يجوز. يعني علاقة يقف على قد هي في الشباك الناحية دي وهو في الشباك الناحية دي، ويقعدوا بالإيه؟ بالنظرات والابتسامات وبإيه؟ هم بكده بيضحكوا على كل البلد. يعني هو بيته في أول البلد وبيته في آخر البلد، هم بيستفادوا كل البلد، يقف إن حالي بوصف كده وريك إن حالي كده، الوقفات ديت وبعد وقت بتنتهي زواج. زواج إيه؟ هذه وقفة محرمة ولا يجوز، وهذه العلاقة آثمة، وهذه العلاقة آثمة. لذلك إن أردت أن تنكح فاذهب للبيت، اطلب يدها صراحة وادخل البيت دخول رسمي. أما تتفي بالنظرات يعني تشغل قلبها به، فإذا ما جاءها ألف خطب تقول لا لا لا، طب إيه السبب؟ هو كده وخلاص؟ لا، هذا شرع لا يجوز. واحد فاضي بيسأل عن العادة، بنقول له قبل العادة السرية حرام شرعا، وأدلتنا فيها قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فهي من وراء ذلك. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو العادة السرية حلال ما عدل عنها إلى الصيام، ما عدل عنها إلى الصيام صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول له: ارفق بعافيتك قبل أن ينتهي الرصيد، لأن العادة السرية تنهي رصيد الإنسان، تنهي رصيد الإنسان وافهم تنهي رصيده، يعني إذا يسر الله له الزواج يتزوج ولا يكون عنده رصيد، يبدأ يلف على صيدليات، يبدأ يلف ويتلف عافيته دون أن يدري. هو في الجيش ويأخذ خدمة على خليات النحل، ثم يفتح الخلية يعني هذا سرق من المال العام، سرق من المال العام. يعني لو جاء الضابط وشافك وانت بتاكل في الخلية، انت سبت سلاحك والحرامي دخل، دخل ما خلاص دخل، يبقى تركت ما وظفت فيه وذهبت الى ايه لتاكل النحل، يعني من ناحيتين دمار. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ما الحكم لو دعيت الى معصيه ولم اذهب اليها؟ اذا دعيت لمعصيه وتأبيت خوف من الله يعطيك الله تعالى ثواب حسنة. هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.